كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم، فعل، حرف. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز أقل، بالجر والتنوين والندى وأل. أحبائي، درسنا البارحة إعراب الأفعال، ووجدنا أن المعرب من الأفعال هو المضارع، وأن أنواع إعرابه هي الرفع والنصب والجزم، وأن علامات ذلك الضمة والفتحة والسكون. قد شد عن ذلك الأفعال الخمسة والفعل المعتل الآخر. شدت الأفعال الخمسة في الرفع والنصب والجزم، وشد الفعل المعتل الآخر في الجزم فقط. تذكران؟ نعم. سلوى؟ أذكر ذلك جيدا. حسنا، درس اليوم إذن هو بناء الأسماء والأفعال. لقد رأينا البارحة وقبل البارحة كيف يتم إعراب الأسماء وإعراب الأفعال، واليوم سنرى كيف يتم بناء الأفعال والأسماء. أولا، ما هو البناء؟ طبعا لا تعرفان، ولكني سأسهل الأمر عليكما. إذا كان الإعراب هو التغيير اللاحق في آخر الأسماء والأفعال بسبب تغيير العوامل، فالبناء هو العكس، بمعنى أن البناء هو أن يلازم آخر الكلمة حالة واحدة وإن اختلفت العوامل. مثلا، أين الكتاب؟ أين ذهبت؟ من أين جئت؟ أين اسم استفهام ظلت مبنية على الفتحة رغم اختلاف حلولها بين جملة وأخرى من الجمل الثلاث. فالبناء إذن هو أن يلازم آخر الكلمة حالة واحدة وإن اختلفت العوامل. فهمت. وأنا أيضا. الإعراب والبناء كل منهما عكس الآخر، هكذا تتذكران أكثر. كل الأسماء مبنية؟ لا يا أديب، سأقول لكما ما هو المبني من الأسماء. المبني منها هو الضمائر، الإشارات، الموصولات، أسماء الشرط، الاستفهام والظروف. وعلى أي شيء تبنى الأسماء المبنية؟ تبنى على السكون، نحو من، وعلى الضم، نحو حيث، وعلى الفتح نحو أين، وعلى الكسر نحو أم سي. هذا بالنسبة للمبني من الأسماء. أما بالنسبة للمبني من الأفعال، سلوى؟ نعم. أي الأفعال هي المبنية؟ المبني من الأفعال هو الماضي والأمر. والمضارع؟ إنه معرب. صح، ولكن إنه مبني في حالتين، انتبها جيدا. إذا اتصلت بالمضارع نون التوكيد أو نون الإناث يبنى. وفيما عدا هاتين الحالتين فهو معرب كما رأينا في درس سابق. يسعدني يا أديب أنك تتذكر ذلك، ولكن قل لي، وهذا أمر لابد وأنك تعرفه أنت كما تعرفه سلوى. له على أي شيء يبنى الفعل الماضي؟ يبنى الفعل الماضي على الفتح. نحو ماذا يا سلوى؟ نحو شرب، شرب. تابع يا أديب. ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة. سلوى نحو شرب. أديب. وعلى السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك كالنون نحو شربنهن، أو نا نحو شربنا نحن، أو التاء نحو شربتم. جيد، درستما فعل الأمر في المدرسة؟ نعم. وتتذكران جيدا ما درستما؟ أنا ما زلت أتذكر. حسنا، على أي شيء يبنى فعل الأمر يا سلوى؟ يبنى فعل الأمر على السكون. نحو أديب. نحو اشرب اشربي. تابعي يا سلوى. ويبنى على حذف النون إذا اتصل بواو الجامع أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. أديب. أعطي مثلا. نعم يا ولدي. اشرب اشربوا اشربي. اشرب اتصل الأمر بألف الاثنين، اشربوا اتصل بواو الجماعة، واشربي اتصل بياء المخاطبة. هذا كل شيء يا سلوى؟ لا، بقي أيضا أن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. نحو رمى، فعل الماضي معتل الآخر، والأمر منه ارمي، وارمي هنا من كثرة. ممتاز. إذا كنتما تتذكران ما درستماه في المدرسة فلا بد أنكما تتذكران ما تحدثنا عنه منذ قليل. وما هو؟ سأطرح السؤال التالي. على من؟ عليك أنت، اسمعني جيدا. على أي شيء يبنى الفعل المضارع؟ يبنى على الفتح إذا اتصل بنون النسوة. نحو؟ نحو يضربني. سلوى، وعلى أي شيء يبنى المضارع أيضا؟ يبنى على السكون إذا اتصل بنون التوكيد، ثقيلة أو خفيفة، والثقيلة هي المشددة والخفيفة هي الساكنة. نحو لأحافظن على العهد. جيد، اليوم أنا الذي أستمع إليكما. تستمع إلينا فيما علمتنا إياه يا أستاذ. انتبه جيدا، هل توجد نون غير نون الإناث ونون التوكيد؟ لا أعرف. وأنا أيضا لا أعرف. نعم، توجد نون أخرى غير نون الإناث ونون التوكيد، وهي نون الوقاية. ها؟ وما معناها؟ سميت كذلك لأنها تقي آخر الفعل من الكسر. مثل ماذا؟ مثل ضربني، يضربني، اضربني. الياء هنا تعود لمن؟ تعود للمتكلم. جيد، أحسنت يا سلوى. إذن نون الوقاية تفصل بين الفعل وياء المتكلم، وتقي آخر الفعل من الكسر. أستاذ أحمد. نعم يا أديب يا ولدي. هل تتصل نون الوقاية بالفعل فقط؟ سؤالك ذكي يا أديب. نون الوقاية تتصل أيضا ببعض الحروف. مثل ماذا؟ من إذا أضيفت إليها ياء المتكلم تصبح من. جيد. وكذلك عن تصبح عني، وأن تصبح أنني، ولكن تصبح لكني، وليت تصبح ليتني، ولعل تصبح لعلني. هذا كل شيء بالنسبة لبناء الأسماء والأفعال. هل لدى أحدكما سؤال يحب أن يطرحه علي؟ لا. حسنا، والآن سلوى أنت وأديب تهيأ معا لهذا الاختبار السهل. أنتما مستعدان؟ نعم. حسنا، قل يا أبي على أي شيء يا ولدي يبنى فعل الأمر إرضى؟ يبنى على حذف حرف العلة. عظيم عظيم، ممتاز يا ولدي. وأنت يا سلوى على أي شيء يبنى فعل الأمر احذر؟ احذر يبنى على السكون. ممتازة ممتازة يا بنيتي، بارك الله فيك. العبوا يا أولاد. أديب. العبوا يبنى على حذف النون لأن الفعل هنا اتصل بواو الجمع. عظيم ممتاز يا ولدي. ويبقى أن أقول لكم الآن إلى اللقاء في الغد إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول